فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقى استيال ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عدى الفرقان أو حلي دانو كلا أدقى ستان مركا لغي مادو هبين نمدى السبتي دا إيسو قليسو عاو ونقض بضاءتكم أغليسان وحكم دا أسكر كتير سندول دا فدرالكو أو كنا وعمي مدافع مجاهدين تأيكو قراعين صلق عيد مدى دول دا فدرالك أيكو ليهين دقمد أفقويه إيه شب الله وسئ مكتب كورفا فينت إيه مجاهدين تأل الشباب وبهيي صورة الدقال كي شريك دعي ديغان كقايب إيه قبل كقل قدود شرحات كسابسا صورة داسي أياد دقي صدون تان إن شاء الله عيد مدى معوس ليدا إيه دول دا فدرال كأو دع باسا كقيستي ديغان كترسا قبل كشب الله دحي ورئيسي كسابسا دعاسي أياد برنامج ككمقلي دون تان dowladda federaalka oo warbaahinteeda ku soo biirisay qayb kale oo muuqbaahiye ah oo ay kula dagaalamayso xarakada shababul mujahideen muxuu soo kordhin karaa TV-gaasi mana la oran karaa dowladda federaalka waa ay ku fashilantay oo waa looga dheereeyay iclaamka waraysi ku saabsan arrimahaasi oo aan la yeelanay siyaasi ayaad dhagaysan doontaan insha allah dowladda federaalka oo ka cabanaysa hay'adaha sheegta gargaarka kuwaasoo jeebka gashaday lacagihii lagu soo ururiyay abaaraha Soomaaliya mid ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda oo arrimahaasi ka hadlay ayaa dhageysan doontaan qodobadaasi iyo mid ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed oo khudbad ka jeediyay shirkii wada tashiga ee hoggaanka golaha dhaqanka Islaamiga ah ee beelaha Soomaaliyeed iyo xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa marka iyo ruuxa فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهبن مؤحد سدح لا بش جمد الأول سرد كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لحي لباتنك بشكو يطبنات سند الله بدكون إيه لبي إلى باتنك إميلاديكا أنكو باللابو برنامج كروحة أسكر كتير سندول دفترال كأي كودا وعمي مدافع ما أنت مجاهدين تأيكو قراعين صلق عيد مدى دول دفترال كأي كوليهين بوند دا وين إيدك مدى أفقوي وحال حقيقي إلى إيشان أسكري إن أي كودا وعمين مدافع داسي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهذا قيبه رئي برنامج كروحة ينطلب سنينا عيدا كدولة هدرال كقار أهان كوة معويس ليدا أيا نعبه سنك قيستي ديقان كعيل دير برو عليه oo ka tirsan shabeelaha dhexe ciidanka dawladda ayaa maanta halka weeraray muddo kooban ay joogeen waxa ay jabsadeen guriyo badan nabadoon fiido oo kamid wax garadka deegaankaasi ayaan kala sheekaysanay dhaca ay geysteen ciidanka dawladda waxaan markaa dhacday saakay ganku waxay weerareen dawladda xeelere ayagoo maarkaysa tashanaya ragga maarkaysa ay saaxiibadeen marka xaafadaha iyo dukaamanka iyo maarkaysa wixiiba maarkaysa la qaadi karay waa la xaray buuraha waa la waday damiraayadaha laga jibiya la talaalay waa la waday marka ciidanka halkaas yimid ma kuwa dowladda federaalka ay dhibaatada geystay kuwa sheeganaya iyo kuwa maarkaysa la socdoon cawsliida sheeganaya way ilaa iyo hadda tuulada waa ay ku sugan yihiin miya maya kuma sugna waa ka baxeen markii adiga waxay qaadan kareen qaateen waa iska tagan dilal magaalada ka dhacay oo ciidanka ay geysteen ma jirtaa wax dilal ah ma jiraa laakiin dhac baahsan bay geysteen وهكاك ياهو قامين ايه عيدان كأو ادكا اخو ستين ولا انا بكرا نغانا دات كاسو دات او ماركي سايب وشي غانات وايش هل كيكي ما دين مارك عيدان كا نانك ايلان تولادا كورن هاد ياكو سوغان dunida waxaan ku sugan ragga ma arkaysa raggeedii horena bal amnigeedii ku soo laabatay waya wax tirkoob ah ma samayseen oo hantida la qaatay wax ma ka ogaateen waa lagu jiraa hawsha qoraalkeedii lagu jiraa hadda adiga biladdan oo la dhacay hantidiisa mugta ilaahay kaliya tiradeeda ogaa kara hal qol oo ma arkaysa dukaan wixii laga qaaday wax ilaahay ma ogaa kariyo laakiin biladdan lama soo koobi karo laakiin waa lagu jiraa hadda in lasoo tirkoobo inshaallah tuulada tuulo weyn miya bal sharaxaad ka sii dadkaanaan aqoonin tuulada tuulad weyn oo ma arkaysa kolba qasmiya waaye waase uun tuulo oo degma baxan saas oo ay tahay ciidankan aad aragteen waxaa lagu tilmaamay ciidan dowladeed oo xasan sheekh baa amarkiisa ay ku shaqaynayaan sidee u aragtaan walaahi anagu sideedaba laba siyoodba waa u aragnaa horta dowladdani ma arkaysaa inay sheekhta sidayaan waa u aragnaa iyaba kalena waa u aragnaa oo ma arkaysaa qabiil qabiil kaleeto ma arkaysaa colaado hore iyo wax u dhahayaano hadda ma arkaysaa qaababka wax la isku yaaciyey kolba ay u eg tahay dhaqan ma arkaysaa amniya meesha kasii jiray oo nadiif oo kitaabka ilaahi kitaabka ilaahi lagu tuntay xaaladuna markaan ma arkaysaa sidii ay ayagu rabeen dadka dinlawayaasha wayahay kula wanaagsanta laakiin annaga dibaan u aragna arrimahan maxaa idii qorshaysan haddaatiin waxgaradkii dhaqanka ee tuulada wallahi horta sii uu khayr allah ku siiyey in laysku celiyo waa xaq balse ma arkaysaa ninku markuu cajirkiisa cajir anaa in kula isticmaalaya dowlad dowladaa la diriri karta maana shacab oo meel degan lama diriri karo walaah dowla sheeganaya sii ma arkaysaa isku dhex jira qabiil iyo ma arkaysaa isgarabsanaya meeqa saac bay tuulada ku sugnaayeen muddo 30 daqiiqo camala adiga hal saac iyo wadaadiicne bacay ku jireen dhacooda aada u badnaa dadka tuulada ka baxay ka waran ma ku soo laabteen qof uun soo laabatay wax uunsi wax cayn ka sii qaadaysa maahane qof oo hadda kusoo laabatayoo rasmi ugu hoyanaysa caawama leh sababtu maxay tahay ilmihii iyo naagihii wuxuu dhammeeya lagu celi waayo argitixaan kaasi waxa uu ahaa nabadoon fiidow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ceeldheere buraaleh oo nooga waramaya dhac halkaas ay ka geysteen ciidanka macuusleyda ee dowladda federaalka oo muddo kooban maanta joogay deegaankaasi qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab ulmujahidiin sacdii la soo dhaafay waxa uu baahiyey sawirada dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka qayib ee lagu laayay askarta dowladda federaalka wariyaheena mahad cubayd ayaa ka waramaya xarakada mujaahidiinta shabaab waxay shalay ciidamadeedu guul iyo gacmo buuxa ka heleen dagaal ay shalay aroortii hore kula jirmaadeen deegaanka qayib ee gobolka galgaduud inkastoo ay shalay dowladda federaalku sheegtay inay fashilisay dagaalkii lagu soo qaaday haddana waxaa sawirada ka muuqanaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay la wareegeen gebi ahaanba xeryihii ciidamada sidoo kale waxaa la soo sawiray meydadka ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo intooda badan ay xabaddu kaga dhacday madaxa iyo saabka inkastoo ay jiraan kuwa ay xabaduhu ka haleeleen lugaha iyo dhabarka kuwaasina waxay u muuqdaan in siijeed lagu toogtay iyagoo ordaya meydadka waxaa ka mid ah odayaal iyo dhallinyaro muuqaalkooda laga dheehanayo inay ahaayeen kuwa sida daran u isticmaalay muqaadaraadka sawiradan oo aada ugu baahaya baraha bulshada iyo mareegaha islaamiga ah ayaana walwal ku beeraya dowladda federaalka mana jirto wax jawaab ah oo ay u hayso dagaalkii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ku qaadeen deegaanka qaayib oo hoostaga baxdo ayaa sidoo kale waxaa dowladda federaalka looga soo furtay gaadiid 5 gaaraya oo iskugu jira kuwa cabdibilayaasha loo yaqaan iyo kuwa raaxada oo uu ku jiro gaari aada u dheereeya oo cusub oo ah nooca loo yaqaano Leyla Calaawi sawiradan ayaa waxaa sidoo kale ka muuqanaya saanad milatari oo kala nooc ah oo dagaalka looga furtay ciidamada dowladda federaalka meydadka qaar ee ciidamada waxaa kor taagan rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta shabaab si ay uga furtaan hubka iyo booshashka ka hor inta uusan dhiigu ku baahin qoryaha fudfudud iyo kuwa garbaha laga gano sida RPG-ga iyo rasaastooda ayaa ka mid ah waxyaabaha laga dheehan karo sawirada maanta la baahiyey ee laga soo qaaday dagaalkii qaayib sidoo kale waxaa la arkayaa qalabka isgaarsiinta oo dhowr nooc ah waxyaabaha la yaab kale ee lasoo bandhigayo waxaa ka mid ah قلب اي علامات صليب كو قرنتهي و اي هستان عيدان كدولاد فضرالكا مكتب كورفافينتا حركة مجاهدين تا الشباب ايا سفعي لهو صوبان لغي وركي وشلي صوصاري ورصحافدات كمكتب كايا وحا لغو يري وحي مجاهدين تو دقال كاسكو سوغاني مستنشن غاري او يكو جران قاديد كاللو يقان تيقن كدا وحي سدو كلاق عان تاكو لغين خوب ايا ساند عيدان او عدو وعرري قوبتا وحان الله سبحانه وتعالى وقام هاد علينينا guusha uu siiyay mujaahidiinta jidkiisa ku dagaalamaya iyo jabka uu gaarsiiyay cadawga hororka ku ah shariicada Islaamka. Maantana waxaa la soo bandhigay cadeymaha wixii shalay dhacay horaantii bisha November ay ahayd markii 37 askari dowladda federaalka looga dilay weerarkan la mid ah oo lagu qaaday deegaanka Qaayib, kaasoo isna la soo bandhigay sawiradii laga soo qaaday. Laakiin weerarkan ayaa u muuqda inuu ka baxad weynaakii hore. حركه المجاهدين تاع الشباب ايانا غوشه دغالكي قايب وتيرسي الله سبحانه وتعالى سدا لغو شيغي ور صحافاتكي شلي فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي إذا عاد إسلامي قهير فرخان يدنا قلا سعطان وحن وليه قد جرنا برنامج كالوحة دولد هدرالك أي ورباهين تيدوك صوبي رسي تيفي عصب أو أي شاك تأيني قلد دقال ما يسو حركة الشباب المجاهدين هدو التيفي غان محيوك سوكر لنكرا ورباهين تتيرد أبداً أي دولد هدرالك من الله أورانكرا دولد دواعي كفاشيرانتي أو لوغة ليري أنك إعلامك أريمها سوحانك وريسان أي سياسيك عبد الله علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ظاهر وما تنتهي وحن سلام يا دادياش برنامج الفرقان والله جبرتي ورر توسع وعدالة كل سنة أنت أمريكا عن برنامجك أجبحه ما هاد علين تيزة تي في كان هدا حرق على قشري أرت وتي في إسك جابن وإنترنت عمله تي فينا معها ووحن هدا إنترنت هذا لقى مرة ترى إعلان شوكله maga ayalo balbalari waxaana ka dhigantahay nimankan jabki kasoo gaaray dagaaladii ay ayagu ku eelaansheen guldaroodii ay rabaan inay ku qarshaan oo warar beena iyo waxyaalo aan jirin umada Soomaaliyeed loo soo tabiyo waxaad soo ogtahay haddirtaan waa laga martay TV iyo waxaasi waa laga tagay adduunku telefoonna maraya wararka waa meesha maraya marka waxaad u maleysaa inay ka dambeeyaan umadaha kale iyo bini'aadamka kale muddo 100 sano ah waana sida keenaysa inay maartay ku maaweeliyaan naftooda idaacado aan jirin oo cid aan dhageysan marka waxay Soomaalidu dhahdaa nima taqaan hadaad marada ka soo rogtid waa isla ninkii TV dadka ma dhigo iyo eelaan meel la soo istaago waxay ka bedelaysaa malaha marka TV ga la furay wax macnaa horena uma lahayn markii hore u joogen sida muqata Cabdiilaahi dawladda federaalka waxa ay ku fashilantay in ay umada Soomaaliyeed ka gaddo فكر كده يا الديمقراطيه مركا مخو سو كردين كرا تي فيغان تي فيغان سدان سؤال شوري شيغيبا وحو سو كردينيو هبا يراتي ما جيرتو او ان كاهين انو ايغو ديب كو يهي سببتو حقيقديو تالو ايي بين اني شيغان ربان مركا تي فيغان وحو سو كردينيو ايغو ديباتو كو يهي محمد داهر سدا لا اجليد ما انت تي فيغا اي فرين وحا كا هوريه او كهر مرسن ددك ميلها جوغو او غوبها كسو ورغلينيه ما غرت marka taa waa intaas wax kordhis laga sugimaayo beentoodana nimanka hore loo yaqaanay waxa ay uga gadila yihiin dimuqraadiyadda shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dad muslimiina xoogaa baa ku dhex jira meelahaas laga soo waarido fikr kale tawato marka umada Soomaaliyeed dimuqraadi iyo shucuudnimad iyo qabli way soo arkeen nimankana xataa dimuqraadiyadii ay gaalada ka soo qaateen xataa niman ku dhaqmay sidoodo maaha waa niman xeer beegti ah marka shacabka nimankan uu ka dhagsan yahay wuxuu uga dhagsan yahay inay niman yihiin nimankii 4.5 u kala qaybiyay umada Soomaaliyeed oo dad ilaahay abuureen ku tilmaamay half kuwana ku tilmaamay afar waaweyn wax nimankan ka yimaado oo laga qaadan karo oo fikr ahaan ma jirto dimuqraadiyadu si suu waxa weeye marka qofka Soomaaliga loo tafsiiro qofku xor weeye wuxuu xor ka yahay wax kasta oo maskaxdiisu ku dhuco ku hadli kara qofka haweenka subaxii intay waa baristay oran kartaa nin baan isu bedelaya. Waa la socotaan qoomuloodnimada in ay ka timid dimuqraadiga. Marka nin arkaya amiin jiisow iyo nin lamida inuu dimuqraadiga qaadanaya umaleynmay, marka ummadda Soomaaliyeed kama gadi karaan mana ka gadmayso horena ogama gadmin mabda'an dimuqraadiga la yiraahdo. Qaar badan oo kamidana macna ahaan markaan weydiinay dimuqraadigu ma ay garanayaan, waxay kuleeyihiin waa iyagii oo dowladdii sheeganayo oo su-aalahaas kale aan weydiinay. Waddanka dimuqraadiyan ku dabaalayna waa leedahay macna ahaan dimuqraati waxay tama garanaysaa, ma garan karaan. Sidaa darteed nimankan waa loo soo dhiibay, ajendahaas ay qaateen, lacago xoog laha lagu baxshaa. Falilaahi alxamdi, iclaanka kale ee islaamiyiinta ee garab socda ayaa gaashaanka ku daruuray. Waayo dhoweedna waxay soo saareen barnaamijyo aada loo daawaday oo dibadda iyo dalkaba laga daawaday oo ku saabsan nimankan, qaabka ay wax u xukumaan iyo shareecadooda iyo waxa ay damacsan yihiin haddii ay u hirgal lahayd. Ummaddu way ka dheregsan tahay nimankan hagardaamada ay wadaan. Soomaaliduna waa hore ayaa kitaabka Ilaahay ay qaateen, wayna jecel yihiin meel kastoo ay joogaan inay ku dhaqmaan. Laakiin barashar iyo awoodo iyo dhaqaale iyo burburis ayaa jira. Watay, dagaalka ay hadda dowladdu waddo xooggiisa waxa uu ka socdaa dhanka warbaahinta oo dad badan ayaa lacag lagu siiyey buunbuuninta xamlada. Cabdilaahi, waxaas oo idil oo dadaalo ah, dowladda dagaalka sida ay wax u rabtay ma ugu qabsoomeen? Dowladdu iclaamka aad bay u gashay, u buunbuunisay. Marka waxaa la siiyey lacago TV-yada khaaska loo leeyahay iyo dadka youtuberada ah. Waxaa kaloo lacag aada u xoog badan la siiyey Facebook-leyda, oo hadda baal Facebook la yiraahdo, iyo Twitter iyo TikTok iyo sheedan oo dhan baa soo baxay. Marka nin baa wuxuu yiri, ma afkaad ku cilbixi cilaadkan jabisaaye, waxa aada adigu buunbuuniso oo halkaa ka sheegtid waxaa kaa maartay dhulka xaqiiqda taalla ayaa ka muhiimsan. Waxaa kaloo garab socday iclaam niman la yiraahdo culumaa ulxukaam la yiraahdo oo dowladaha maaragtay u qala wixii xaaraantaana xalaal uga dhigay, wixii xalaashaana u xaaraantameeya, oo qaar ka mida madaxtooyada ayuu joogay hadlayay, kuwo badan beenay af tuureen. Waxaa la yiraahdaa khawaarij baa la yiraahdaa, kan baa la yiraahdaa. Marin habaabintu kuma saabsaneen adeer nimanka iclaamiyiinta keliya kuma saabsaneen, culummaduna waa ku jirtay oo lacaga badan loo aruushay. Wixii gaalada bixisay ma waa jiraa, laakiin iclaamku wax badan ma qabto, waa war. Warkana waxaa la yiraahdaa in beenta la sheego nin xilligii dagaalkii labaad ee adduunka Hitler miyaamiskii kuwaad wasiir ahaa ayaa wuxuu yiri qaacido wuxuu soo saaray in lagu celceliyo dadku si ay marka dambe u aaminaan. Laakiin xilliga ayada waxaad filaysaa in uusan idaacad unbaa jirtay, wax kale ma jirin, TV-na ma jirin. Hadda niyowsan hore kugu soo sheegaba, maanta waxa Soomaaliya ka dhaca dadka khaarijka ka jooga idinkaga war badan oo isla markiiba inta loo soo dira farin adiga kuu soo sheegay. Marka iclaamkan waa lagu dadaalaa, laakiin waa hore iclaamka. Hadda Mareykanka iyo Qarbiga iyo Yurubka iyo way ogyihiin, haddaad fiirsataan wax badan ma sheegaan, dadkaa soo dhiga, qof walba asaga wuxuu noqday wariye. Wata Cabdilaahi, marka aad wax qiimaysid ma la oran karaa dowladda federaalka waxaa looga dheereeyey dhanka iclaamka? Sadar muuqda su-aal ka dhambaysa waan u dhahdaa, nimankan iclaamka waa looga dheereeyey sababtoo haddaad damacda inaad been sheegtid waagii hore, dee jaraa'idka soo baxa dowladda ayaa lahaan jirtay raadi Muqdisho, labadaas bisa lagasan jiray, wax kale ma jirin. Hadda waxa weysaa hore kugu soo sheegay, iclaanka nimanka ay sahayaan waa iclaan aada u afdheer, kuna dhisan run iyo war sax oo lasoo gudbiyo lasoo tabiyo. Meelaha annaga aan joogno markay wax dhacaan oo qolyahan maaragtay wadaadaduna ay wax sheegtaan, kuwa dowladdana ay wax sheegtaan, waxaa la yiraahdaa wadaadadii wax ma soo geliyeen warkooda saxsan, ayaga ku oranaya naftirkooda ayaa warka waxay u doontaan meeshaas wixii ka dhacay, hadday khayr ahayn hadday shar ahaynba. Sida mar walba aan maqalno inay ayagu intay yimaadaan ay yiraahdaan cadaaladdu waxaa dhinacaasi jirtaa, inuu haddaan la dileen dhinacaasan tegila, isagii wasiire ama isagii maaragtay generaala ayaa wuxuu ku leeyahay cadaaladdu. Markaa uu cadaaladda ka sheekeynayo wuxuu ka tirsanayaa nimankii ayaga ahaa oo dowladda wada sheeganayo isdulmiyey, guryay kala dhacaan, jagaday kala qaataan, lacagtay kala qaataan, boosaskay kala dhacaan. Nimankaas waa ninba ninkuu ka xoog badan yahay ayuu liqaa, ama ninba ninkuu maaragtay gaalada maaragtay uga dheereeyo cunaa. Marka aada wareysateed waxay ku leeyihiin, wallaahi haddaysa nimanka ay dilleen dhinacooda cadaalad baa taala, waan tegi lahaa. Sidaas marka tusaale waxay ku tahay, dee cadaaladii baa halkaa maraysa, ceelaankiina waa saas, inay iyagu been sheegeen oo nin markii laga dilo ay oranayaan waxa badan nagama dhiman, haddii 100 la dilana ay oranayaan waxa nagama dhiman, oo mar walbo ay is adkeynayaan oo ay diidayaan xaqaaiqda ay diidayaan. Sida nimankan kale lagu bartay wixii khasaara oo soo gaara ama dhibaato soo gaartay ka hadla, markay ceelaankooda cidima dhegaysato waana looga dheereeyey, been baa meesha lagu hayaa, beentuna cid qaadanaysa ma jirto, runtii baa la arkaa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهكذا مركان نقصو دوادا حبين تقلوح قرآن كأوكو دقن وان حلقة السغاشن إلحاد وحن نسو جيدين يا الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه يتبعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم والديق آذ بلارا والله سبحانه وتعالى أدوميس أو قديقي إن بدر مركا إن عن اسكو برارو جينو ديق ذا سقيمة ذا باهي بدنا أغبنا الله سبحانه وتعالى واس أماني وعن اسكو أماني وحي ديق أو قديقي أدون كي سنة محمد عليه الصلاة والسلام أو أدومها الله سبحانه وتعالى أردن أو ديغة سوديب إلى قيام الساعة وح إيماناي نعم محمد عليه الصلاة والسلام وح أسأل أسوديب وديغة بلارن أي أحيارة هرتا لدمان تكودن عالم كودن ويدول بإنتو كقادها أسيجرتا لكن وحار عالم كودن لحتال وما هو إلا ذكر للعالمين زمارك ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مرك الله عور سبحانه وتعالى في سورة الكهف بالله قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله مهدل الذي أنزل سودجي على عبده أدون كيس كوركيس الكتاب سودجي الكتاب وكتاب كان أقرسنا القرآن كهو الكتاب والإنا محايل الله حضر القرى سومار كنا و دنك كان القرآن نوال لنا محال وال أقرية كل حد ينطق مرتاح دنا أقرية القرآن الكتاب الكتاب وسودجي وكسودجي على عبده الله أدون كيس كركيس أصو أصو أدون أقو أهاي الله رب العالمين أي تهيسي هير سرة ذات كنت هذا كلام أصال ربعين وضع إذا على عبده أي كسودجي حو كسودجي الكتاب كتاب كانت الأقرية سوى الله كورمه يا الله كسودجي نوم محمد عليه الصلاة والسلام دوشيس الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ألا نقلع أميل وحيار وقلعك مجرا قيما أو كردقا مت تاقني بضا فرسان تاقني بضا لينذر بأسا شديدا سيدا سؤال الله ورحمة سبحانه وتعالى وقرآنك نبي نحور صلى الله عليه وسلم خيركم كإذن كغفعني بضا من تعلم القرآن روح قرآنك برتيوة القرآن والرواة الأخرية وعلمه ذاتك نبري وحبان كديه دونا إن كاللفظك براي إيا كمعنها براي بأي شغل النبي محمد هايان عليه الصلاة والسلام لابدو ذاكي اسكو براي سيدوك waa inaan marka arintaas bal dareeno waxyaalo badan oo kale adduunyadan kamida sina lagu buunbuunay aan haddaan soo jeednay haddaan hurdaynaba ayagaasa qalbiga nooga yaal soo ma qur'aanki iyo wuxuu ahayne waa sii jilcay agteen yaroo alla u naxariistay maayen marka allah subxaanah watacaala sidaasoo wari nabiguna calayhi salatu wasalam sidaasoo wari maanta in badanaan u baahannahay in arintaas nalooga sheekayo fii suurati yuunus aayadda ku jirta allah wuxuu yihi qul bifadli illaahi wabiraxmati alla deeqdiis iyo wabiraxmati allah naxariistiis fabidaalika falyafraxuu dadku waa ku farxaan huwa khayru mimaa yajmacuuna kaasaa ka fiicni badan waxay ururinayaan adduunyada birbirkeeda geela eriga looda baabuurta dukaanta waxaasoo dhan waa wax adigu aad dheef ku qabto oo alla nagu imtixaanay haddaad fii daacati illahi u adeegsayso iyo haddaad fii macsiyati illahi u adeegsayso alla gacanta kuu saaray waxaa ka fiican marka qur'aanka iyo islaamka bifadli illahi waxay ku fasireen saxaabada qaarkood ridwaanullahi calayhim alislaam inuu yahay wabiraxmatiina aayaddan maxay ku fasireen alqur'aan inuu yahay marka islaamnimada ee qur'aanka inaad ku farxna alla naga dalba qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun kaasa ku farxaanoo kaasaa ka khayr badan waxay ururinayaan sidoo kale alla muxuu yihi wadkuruu nicmat allaahi calaykum nicmada alla ou korkiina deeqda alla korkiina u deeqay hadal haaya u haalmaamina iyo wamaa anzala calaykum korkiina wuxuu ku soo dejiyo min alkitaabi aha qur'aankii waay iyo walxikmati sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wadkuruu nicmat allaahi calaykum ibnu jariir atabari raxima allahu tacaala wuxuu ku fasiraa inay tahay nicmatu lislaam wamaa anzala calaykum min alkitaabina alqur'aan waay walxikma waa sunnadii ha halmaamin uu leeyahay alla subxaanahu watacaala oo hadalhaayo aayadda xaggeeda waxay leedahay ha ku farxaano dadku asaga ka khayr badan wax walbee wax kale khayr kuma jira macnaheedu maaha waa dad xoolo xalaalah oo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa aad u adeegsayso aada hesho waa wax fiican waa khayr waa yaase ka khayr badan qur'aankaa ka khayr badan intaas waa alla subxaanahu watacaala nicmada uu deeqda uuna siiyey ee alislaam iyo alqur'aan ay ugu horreeyaan inaan ku farxno dhammaanteed waa waajib أمر واي أمر فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والأمر يحمل على الوجوب لم تكن هناك قرينة صارفة والله سبحانه وتعالى عقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم warbaahinta alfurqaan ayaad maqlaysaan barnaamijkuna waa dhuuxa waraysyada ugaas xaaji cabdulaahi axmed maxamed oo ka mid ah waxgaradka beesha gareh ayaa khudbad ka jeediyay shirkii wadatashiga golaha nuqbada soomaaliyeed كم طال اشتياقي برؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي أبسدي سيردارنا ألكن وأبوري منك أبسدنا الحمد لله إلهي كما حدثن إلهي نوافجي نعمة ما هدي ألك بعد mujaahidiin aba uweyd uweyn intii degmo iyo gobol iyo xarake iyo oo dhugin ayas u madina islaamka adawgis tusen islaamku waa muhiim ay adawgaan idii ogaatay adawga horti idii kartay adawgi islaamka adawgis ay mujahidiin in de tust alhamdulillah ilaa yakmatan marbadi adawga idii karta barki u sheetay waa ogaatay waa badana hortay la hadala waa weyno an iska taray malaha anag horta ulumadu ugaasiyada barkoo la ehli sheedin ulumadu waa cadeese sharci ilaahay in la ka dhaqanay ilaahay sharcigiis ku tubis in la ka dhaqanay saa saarta anakan waa ballanqaad ugaasid u nahay in un tanfiidino umuddi hoggaan u nahay un ku fulinay arrinada tareenkan un saarnay tareenkan jihaad umuddan in la saaray anakan intaas ballan qaadan jihaad hadduu isbedelay jihaad waa iska bedelay nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam jihaad markii uu ballaaw shire bedel la ka ballaaw shire markii oo safar nimin ansaar ay basabeen nimin ansaar ay ya bang sabeen quraish mater wareel un kun mafadalino turkun ansaar wa mafadalino quraish saba ayaga u kaen saddat mubarizid igi kaleen quraish in nimin quraish ay dagaalaneen dagaal hatay wa ka balaawt un alhamdulillah tay wanu balaawt had wa ka balaawt shalay ma la sheeq warsan gane ya saduul warsan gane ku hor darad ya نعم ما ياما لما اسل دالتا ان كمبركن شراي كمبركن شراي اس او اي ديغي اسك دلين مايا وا بلاوتت دغال حد مركن وا دوغا ان او لمدي كمورتد شراي كان ان شراي اس دلين سيدي دغال كي رسول كبلاوت سي اي ماشي ابو بكر الينس عبد الرحمن دين عكي كلي شي اما كي ريتن اس اسلاني سيد اسا قاد وكير مالان ايد لكو غوبشر انا ايد لكو غوبشر aya isireen abu ubayd oga sadil umar abtigi sadil haye mal israbel abgala diyaru ay karkari diyaru ay ciwol ba qabiilka sad diyaru ay abu al shabab bi abu al tira oo tarjuma binus arkin qabiil walba waas bal qala in gaala hasa dha qaad assalamu alaykum wa rahmatullahi alaykum assalam تويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قيبها الضمبي برامشك الوحي نسل سوغارني دولد فترالك اياك عباني سهي اذا شكتا قرقارك كواسو جابك قشدي لعقيه لقصو اروريي ابارها الصومالية عبشتا نوحجيديي عبد الرحمن عبد الشكور ودولته فدرالك وقابل سن اريمان السقوم الفقارة اهكهد لي انا قمر كان حافيز كان لو ريقاي دادك يمنتين الرسبونس كشاق ايه او اوبادن ايه يونايت نيشيك اوبادن يكو انترنشنال انجيوغا دخلق ايه هستين وحو اها بغولكي بس ديه توبان لو بغول ايه لحظة مليان وها وحين اوبان ايه 1.4 بليون يو اس دولار اوبان ايه ماقي عيد دولد سوماليا الدونك كوبريتغينا انكو raadinayna in dadka Soomaali abaarta wax laga siiyo lacagta markay timaado seen loo maamulay dowl Soomaali shaqo kuma laha waa dhibaato kale oo naysad lacagta xoogeed intuu aadaya humanitarian u aada humanitarian hadda dhahdo war abaartan halkan bilyan 400 dollar ee timid ee magaca Soomaali ku timid min fadlak waxaan rabnaa si abaarta u soo noqonin in resilience la geliyo oo doktor ka sheeg oo ceelo la qodo oo hadda la sameeyo soo wasiirka sheega baari technology la keeno oo la sameeyo daamiski biixirnadii la sameeyo waxa kuli anaga life saving aan ka shaqeynaa humanitarian development waa waxaas qolo developmentiga u tag oo idinkani humanitarian ka shaqeynaa anaga dadka la badbaadinaa qof dhimanaya inaan cunto siino aan biyo siino aan shelter siino waa shaqadeena marka dawladda al rabaa inay capacity u yeelato maxay dawladda capacity ugu yeelaysa discussion kale u baahan tahay taas anaga cidna kuma eedeyno ajnabiina kuma eedeyno anaga dawladdeena u baahan isku noqono maxaa anaga naga hortaagan maxaan hay'adahan ula xisaabtamilaanahay كباستيغا ان لانا هيدا ان كل حسابتنا انتو جيرا انا ناس ودينا وبانا دوله سومالي اون دهانو ور هلكان بليون سو خروتي 500 مليون كميدا ريسيلينسي جلي ريسيلينسي ان اوجيهينو او وزيركا بيرا اي وزيركا بيا اي وزيركا في شريكا كشقي اي وزيردا برودكتيف سيكتور كشقي خولها كشقي ان اوود ليين ان جايد غري كران لعقتا سومالي لو كاني ان لغليو ريسيلينسي ان لغليو SN abiina daatadi la rabay ee kaanto hada daatado kale dadka hada abaarta sameeyay daatadeed ya haysta midka haa ma haysiin UN ka haysta ama hay'ada ka madax banaana haysta aadena ma haysto inta qof oo dhimanaysa ma hayno inta qof oo nafaqad darada haysta anaga ma hayno inta qof ee hooyada dhibaatooyinka nafaqad darada ku haysta ma hayno inta qof ee la gaarsiiyay hadertan gargaar anaga ma hayno waxa dhan waxa marti uga nahay dad kale anaga ina dawladana inaa xogaa wax u baahanahay wake up aan sameeyno dhaano sida taas si socon karto ma haddii aadan waa bilaaw in ayada la soo wareegto wixii data ah maxaa marka Soomaali hortaagan dadka Soomaali waxas ka shaqeeyeen inay transfer gareeyaan knowledge kooda maraban capacity building Soomaali u sameeyaan maraban si dowlad Soomaaliya iyo adeeday u la wareegto awoodaas maraban sababtoo ah shaqada ayaga haysta ma shaqo ayaga haysta adiga ku wareejinaya dawladda la rabaa intay donor ka leeshiiso ay tiraado doonro san kuma jiri karno lacagta alaab bixiya hay'adahan oo ka shaqeeya United Nations ama International NGOs ayaga lacagta ma bixiyaan ayaga mashaariicda fuliyaan kaliya lacagta doonra bixiya dawladda Soomaaliya uu siiya marka waa inay dawladda Soomaaliya iyo doonra ku wada hadlaan si danta dawladda Soomaaliya ay ku jirto taasna waxay u baahan tahay dad capacity gas le Soomaali inay la timaado not 4.5 wiilka adeerkaya dhale maaha haa in shaqaleysi maaha wax la isaga macli karo baan waay waxa la isaga celi kara oo dadka kaanta partigeena aan meel u saari karnaa marka anaga value gareyno capacity ga kartida kartina maxaa waay khibrad aqoon iyo xirfad sadaxas la isku daray waay qofkii laha iska celi kara dadkan hadii kale saas u maamarto u noqonayna فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahana intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم